وهو يظن أنه كذا لمحمد، فإذا به لغيره، فهذا لا يؤاخذ الله به، لأنه حينما حلف حلف يظن ويتوقع ويجزم صدق نفسه مثلا. نعم. وعن عطاء عن عائشة قالت هو قوله لا والله وبلا والله، وهو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك. أقوال أخرى: قال عبد الرزاق عن إبراهيم هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينساه. وقال زيد بن أسلم هو الرجل يقول أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا، أو أخرجني الله من مالي إن لم آتك غدا، فهذا هو. قال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك، فذلك ما ليس عليك فيه كفارة. وكذا روي عن سعيد بن جبير. وقال أبو داود باب اليمين في الغضب: عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز وجل، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا تملك. وقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد، هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب. قال مجاهد وغيره وهي كقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان الآية. والله غفور حليم، أي غفور لعباده حليم عليهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.